بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربي وأجل الكلام وأعظم الكلام كلام ربي جل في علا، وإنه لكتاب عزيز. والعزيز من البشر إذا أتيته وأقبلت عليه هش وبش وفرح بك وأكرمك، لكن إذا تركته لا يلحق بك ويتركك. والقرآن عزيز لأنه كلام عزيز جل جلاله. يقول سبحانه جل في علا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من الذي أحكمها ومن الذي فصلها؟ أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحانه جل جلاله. أحبة الفضلاء، هناك أمر لابد أن ندركه جميعا. أنا أستطيع أمامكم الآن أأمر جسدي بإذن الله أن يقوم فيقوم، وأقدر أمره أمامكم الآن أن يركع فيركع، وأقدر أمره فيرفع، وأقدر أمره فيسجد وأمره فيرفع، لكن ما أقدر أمر قلبي وأقول له أخشى يا شيخ. تقدر تأمر جسمك يسوي اللي تبغاه بإذن الله، لكن قلبك ما تقدر، ولا يملكه إلا الله جل جلاله. عضو خطير جدا. قد أصلي أمامك الآن وتصلي أنت بجانبي، ثم ترى أني أتحرك وأحرك يدي تارة يمين وشوي أحك رأسي، ثم تجدك تنبهني بيدك كأنك تقول انتبه، صح؟ لكن لو أصلي بجنبك وأنا في هيئة خاشعة ولا أتحرك وقلبي زائغ، ما تقدر تقول لي انتبه، قلبك زائغ. عضو خطير ما يطلع عليه إلا الذي خلقه جل جلاله، ولا يعلم خفاياه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. عضو خطير. الآن قد أعمل منكر أمامك وأتكلم بكلمة أو أنظر نظرة أو أعمل عمل منكر أمامك، فتقول لي قف يا أخي أنت على منكر، صح صح، لكن قد لا أفعل شيء قدامك وقلبي زائر، ما أنت تقدر تقول لي قف وانت. لأجل هذا، يوم أن كان هذا العضو خطير، أنزل الله له كتاب عظيم ليتعامل مع هذا القلب. قال جل في علا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. أين؟ على أي عضو من أعضائنا يا جماعة؟ على اللسان فيقرأ، ولا على العين فتقلب نظر في الصفحات، ولا على اليد فتقلب الصفحات، ولا إيش؟ ولا على العقل فيحفظ؟ لا، نزل ليتعامل مع هذا القلب الخطير، هذا العضو الخطير ليتقلب على صاحبه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يقول جل جلاله في صدر سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن أين؟ وين يا جماعة؟ أي عضو؟ فلا يكن في صدرك حرج من، يقول جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما؟ ليه يا جماعة؟ ليقرأوا؟ لا، عشان كده يا جماعة احنا قرأنا بس ما حسينا بشيء، ما حسينا بطعم القرآن. ليسمعوا؟ لا، عشان كده يا جماعة سمعنا بس ما لن يحصل لك المطلوب ولا الحكم من إنزال الكتاب حتى تتدبر الآية. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثم تأتي لام التعليل تعلمك ليش أنزل، عشان تنظر في نفسك وأنظر في نفسي، هل اللي أمرنا به عملنا به أو لا. ليدبروا آياته، يدبروا. ثم يقول قائل: ليدبروا آياته، ما قال صوره ولا أجزاءه، قال كل آية عظيمة. ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. طيب يقول قائل: أنا والله أريد أدبر، والله أنا حياتي كلها أتمنى أن يدبر القرآن، وكنا ذاك الرجل تلك المرأة نتمنى. طيب يا ربي بأي عضو؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أم سيوجهك الأول المشكلة، أم وين؟ أي عضو يا جماعة؟ أم على قلوب أطفالها. إذن القضية يا جماعة كلها هنا. ليه؟ إذا صلح هذا اللي برك لا يصلح، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. ما قال خلاص يصير صالح، من أهم شيء قلبي، وأنا أصلا إيماني في قلبي، أهم شيء القلب. والله لو كان في شيء في القلب صح، اللي برا صح. قال: إذا صلحت. ما قال يدخل الجنة، قال: صلح سائر الجسد. لأجل هذا أحبة الفضلاء، قال الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وفحب النبي عليه الصلاة والسلام روحي له في الدرس، لما قال الله: ولولا أن ثبتناك. سبحانه، ما قال لولا أن ثبت، لأن ثبات ما دام القضية قضية قلب لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله نسبها إليه، شوف التوحيد، ما قال ثبت، قال: أن ثبتناك. إيش كان بيكون في القلب؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس، فكان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب، ما دام القضية قلب يتقلب مع رملك وقد أركن إلى من يعادي الله جل جلاله وأنا لا أعلم، إذن يا ربي ما دام الثبات من عندك ثبتناك، إذن يا ربي يا مقلب القلوب أنت ثبت قلبي على دينك، أنا لا أستطيع أن أثبت. ووالله يهلك المرء إذا ظن أنه يقدر يتحكم بنيته أو ظن أنه يملك قلبه. عشان كذا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يوم تصلي تلقاك من يوم يقول الله أكبر وأنت كل ذرة فيك تبكي، ويوم من الأيام تصلي وتسمع آيات تزلزل الجبال الراسيات ولا وكأن اللي قال لك كلام بشر، ما في شيء تغير، يحول بين المرء وقلبه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل جلس مجلس يعد لها الصحابة كم استغفار: اللهم اغفر لي وتب علي، 70 إلى 100 مرة. إذا كان في كل مجلس يجلسه 70 إلى 100 مرة استغفار، أجل كم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا كانت أكثر شيء هي، أجل كم يقولها وكم نقولها يا جماعة. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام تنظر ونبسط أدعيته نجد أدعية النبي عليه الصلاة والسلام انصبت على هذا العضو. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني عبدك ابن عبدك. شوف السلسلة الطويلة العريضة من التذلل لله عز وجل. ابن عبدك ابن أمتك، ماضي في حكمك، عدل في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك، سيطلب شيء عظيم. سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، سترت به في علم غيب عندك، علمته أحد المخاطر. إيش نطلب؟ دعوة أن تجعل القرآن العظيم أحفظه، أقرأ، أختمه. كل هذا جميل، لكن هناك أجمل، والحكمة من إنزال الكتاب قال أن تجعل القرآن العظيم وين مكانه؟ ربيع قلبي. الربيع إحنا نشوفه من برا، نشوف الربيع ينشرح صدرك. كيف لو كان هذا الربيع في داخل صدرك ونور صدري وذهابه؟ ما عاد يبقى عندك حزن ولا هم، ولا يعني كل شيء مفصل عندك. كل قضية تحصل في الكون وأمر يعني تجد فيه إما أفعل لا تفعل، إيش تسوي؟ ما هو دورك؟ الآن نسمع المشاكل والمصائب في العالم، براكين، زلازل، خسائر مادية، اقتصادية، تلوث، كل هذه الأمور، وثم ترجع إلى أسباب مادية. والله جل جلاله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. ما قال السماء اللي تقابل البر والبحر. البر والبحر يعني أرض، وكل ما ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض تذكر السماء، ولا لما ذكر الله سبحانه وتعالى السماء هنا؟ نكمل الآية: ظهر الفساد في البر والبحر. ليش؟ بما كسبت أيدي الناس. أنا وأنت لا تقعد تقول ونقعد نرجعها لأمور ليس لها علاقة وطبيعية، ولا لا والله ما هي طبيعية. بما كسبت أيدي الناس. تسأل تقول لما؟ ليذيقهم كل اللي عملوا. لا، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كله ما عاد تلقى أحد على الدنيا، فاضي، أرض فاضي، ما ترك على ظهرها من دار. لكن جمعت وصار الدمار كله على بعضها، جوزينا من بعض الأعمال اللي عملناها في خلواتنا وأمام الناس جمعت. قال الله: كل هذا الفساد ليذيقهم بعض الذي عملوا، ويعطيك المخرج لعلهم يرجعون. ما في مخرج تقعد تراجع نظامك الاقتصادي، المخرج أن ترجع إلى ما يريد الله عز وجل. كما كنت سبب في ليش السماء ما فيها شيء، ليه ما فيها فساد، ما فيها مستشفيات، فيها أمراض، فيها خلق من خلق الله عز وجل، لأن ما فيها فساد، فما يعصى الله عز وجل فيها؟ إذا يعصون الله ما أمره ما فيه. وهذا على نطاق الفرق، وما أعظم الله جل جلاله. إذا أراد أن يذيقك البأس في نفسك أذاقك إياه، وإذا أراد أن يوسع الدائرة ويذيقك إياها مع أهلك وجعل كل عائلة تبأس يجعلها تبأس، وإذا أراد أن يذيق الحي أو المدينة أو الدولة أو يريد يذيق العالم كما فعل في اقتصاد الدنيا جل جلاله. الله فعال بما يريد سبحانه وتعالى. ركز النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القلب. اللهم جماعة شوفوا الدعوات، هل ندعوها من قلب ولا لا؟ اللهم حبب إلي الإيمان وزينه وين؟ في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق. شوف التوحيد، شوف التذلل لله عز وجل، أن ما أحد يقدر عليها. لأجل هذا يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. شوف رد: كذلك لنثبت به فؤادك. شوف الكلمات، ما قال ليثبت القرآن فؤادك، لنثبت. نعم، فما يطلب الثبات ولا الإخلاص ولا التوفيق ولا الإعانة إلا من الله عز وجل. ما أحد يملك، عظيم جل جلاله، تقدر تقوم 30 ركعة بالليل بس ما تقدر تخلي قلبك يخشى ركعة. لأن ما يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأعطاك ما يثبت هذا القلب وأعطاك الطريقة التي تصل بها. طيب يا جماعة ما الذي أقفل قلوبنا؟ ما الذي أقفل قلوبنا عن تدبر القرآن، عن فهم القرآن، عن فقه القرآن؟ ليش يا جماعة؟ خلنا نتكلم بصراحة نصارح أنفسنا، نقول ليش نقرأ وما نحس الطعم؟ ليش نقرأ صفحات صفحات وما نحس الطعم؟ الله يقول ويجيب على هذا السؤال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش عن ذكر الرحمن يسمع وما يطبق. وإذا ما أعان الله عز وجل نسمع ما يطبق، فإذا أعان الله عز وجل يسر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أول خطوات الفشل فقط اسمع ولا تطبق. نقيض له شيطانا، دائما معه، فهو أي شيطان له قرين، خليه يتكلم ويغتاب وينم، خليه يطالع حرام ويسمع حرام. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، وين المشكلة؟ ويحسبون، هو يحس مع نفسه انه ما هو محتاج انه يبكي وساجد، يقول يا رب ارحمني واغفر لي، ما في شيء. يسمع الكلام عن الجنه ما ضامنها، خلاص قال الله ابشر بالخير الجنه عندي. ابليس وعدنا يا جماعه، وعدنا النار ما تمسنا، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه اتبعوا، ابشر ما عاد نبكي، لا اصلا الجنه ضامنها يا جماعه احنا، صح ولا لا؟ أكثرنا يا جماعة يتعامل مع الجنة عنها لا أصلا، لا يعني هذا أصلا مجرد تحصيل حاصل اللي قاعد يسويه، لكن هي جنة أصلا لن يحرم منها. واثق يا جماعة، واثق أن النار لن تمس. قال الله جل جلاله: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا مشكلتنا يا جماعة، ولو سألت نفسي الآن وسألت نفسك حبيبي الغالي تلقى أكثرنا يظن أن ما عنده مشكلة. عشان كذا جماعة صارت صلاتنا ما فيها انكسار ولا ذل لله عز وجل، صارت صلاة الحمد لله، الحمد ربكم مصلين، والله ما تفوتني صلاة. بس كيف الصلاة اللي ما فاتك؟ هذا ما فاتك ركوعها وسجودها، لكن وين قلبك فيها وقلبي فيها؟ لأجل هذا أحب تفضل، إيش يعني يعشو عن ذكر الرحمن؟ ما معنى يعرض؟ ما معنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أي إعراض؟ إعراض أنواع، ذكر الله نوع من أنواع الإعراض، ثم ذكر علاقته بالقلب، إيش يسوي في قلبك وماذا يصنع في قلبك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي، كلنا يا جماعة ذكرنا، كلنا يا جماعة ذكرنا، ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. غض يغض ما يغض، لا يقترب يقترب، لا تقرب الزنا يقرب. فايش يصير طيب يا ربي لو فعلت وما طبقت وأعرضت عن الآيات؟ ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا، وين أعظم عضو؟ على قلوبهم أكنة. طيب وإذا وضعت الأكنة إيش اللي بيحرمه؟ أن يقرأوا لا تقرأ، أن يسمعوا لا تسمع، أن يحفظوا تحفظ، كلها مفتوحة. لكن أن يذوب قلبك لا، أن تفقه ما فيه، تقرأ 200 صفحة ما تفهم شيء ولا تحس طعم شيء. قال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يقول بحر ما يفقه، ما يدري، قرأ قصص كثير في القرآن ما حسد لا عبرة ولا شيء، ولا تذكرة ولا شيء. هذا يجمع الحال نحس فيه. تعال حبيبي الغالي ننظر كيف جاء القرآن ليصلح هذه القلوب. هذا الكتاب العزيز جاء يصلح هذا العضو العزيز. فجاء القرآن يتكلم عن رمضان وذكر لك علاقة رمضان بالقلب، قال لك كتب عليكم الصيام كما كتب علي من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. والتقوين ها هنا، ها، وإذا كانت ها هنا يطلع أثرها عنها. الصلاة، وأن أقيموا الصلاة، وإيش؟ واتقوه. ثم جاءت الرحلة، رحلة خاصة بقلبك، الصلاة خاصة بقلبك، الصيام خاص بقلبك، كلها عشان تصلح القلب. لأجل هذا يا جماعة، ما القضية لم تعلق على صورة الصلاة. في الصحيحين دخل الرجل وركع ركعات ما فيها نقص، نفس عدد الركعات، عدد السجدات، ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ثم سلم، السلام عليك يا رسول الله، سلم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ثم قال له ارجع. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب يخدعه، وهو الصادق الأمين، فما يبغى الرجل يطلع، لأنه يعلم أن هذه لن تثقل، لن تثقل ميزان. قال ارجع، ايش؟ فصلي. ما قال ترى صلاتك ناقصة، قال فإنك لم تصل. يقول لي تو سويتها، لن تثقل بها ميزانك، لن يفرج الله سبحانه وتعالى بها كربك، لن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لن تقدم لك أي شيء. فرجع ثلاث مرات كلها لم تصلي، لم تصلي. لأجل هذا لما رأى عمر بن الخطاب رجل يصلي وقد قارب 60، قال له منذ متى تصلي بهذه الصلاة؟ قال من سنين. قال من سنين ما صليت، ما صليت، ما أقول. لأن يا جماعة هي القضية، وين في النهاية؟ في النهاية إيش تغير في هالكلام؟ رحلة خاصة، تكلم عن الصيام والصلاة كلها، اتقوا واتقوا، رحلة خاصة عشان هالقلب. قال الله عز وجل عن رحلة الحج، كل أركان الدين يا جماعة كلها جاية عشان هالقلب. من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، صح؟ كل هذه الأشياء من قلبك، والتقوى، ولعلهم يتقون، وأن يقيموا الصلاة واتقوا، الحج، حتى الحج. فجعل إيش؟ ليش اختار هالقلوب؟ فجعل أفئدة من الناس. يا جماعة احنا شو اللي جبنا الحج؟ ما أحد يجي حج عشان مناظر خلابة في الحج، ما في شيء، جبال صم وشوارع زحمة ولا في شيء، صح؟ ولا عشان نشوف أنهار أو أشجار، ما في زحام عند دورات المياه جلكم الله، وزحام في كل مكان، وتعب وشيء عجيب سبحان الله. ومع ذلك تقول مشتاق. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الصدمة اللي صدمت فيها قرابة 4 سنوات في الحج، كل يوم 5 أو 6 كلمات في مخيم إلى مخيم، 800-500 ألف رجل، حاج وامرأة، حاج وحاجة. أول سؤال طرح في مقدمة كل كلمة أو محاضرة، من منا يوم علم أنه سيحج أخذ كتاب الله جل جلاله، هذا الكتاب العزيز، ثم أخذ يقلب الصفحات إلى أن يصل إلى صورة الحج، وقال أريد أن أقرأ ماذا قال ربي عن الحج. والله يا جماعة إن بالغت، فأنا شفت يد في كل الحملات، آلاف البشر يد أو يدين قرأوا أن قرأنا صورة الحج قبل أن نجي. السؤال الثاني، من منا قرأ كلام بشر عن الحج؟ كل الأيادي رفعت. وقال الرسول يا ربي، وقال الرسول يا ربي إن قومي، ما قال قوم يوسف ولا يونس ولا هود ولا صالح، قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيش؟ مهجورا. ولن نتطرق الى انواع الهجر ذكرها ابن القيم رحمه الله، لكن تخيل، يعني ما في صورة اسمها الصلاة، اركان الاسلام كلها ما في صورة خاصة بركن الا الحج، ما عندنا صورة اسمها الصلاة، ولا صورة اسمها الزكاة، ولا صورة اسمها الصيام، ما عندنا صورة واحدة لركن واحد اسمها الحج. واذا كان ما قرأناها في الحج، نشوفوا ايش يبغى من الله سبحانه وتعالى يا جماعة، ماذا يريد الله منا في الحج؟ قرأنا كلام البشر عن الحج وتركنا كلام الذي حججنا لأجله جل جلاله ما قرأنا. لو قرأت سورة الحج والله العظيم لن تتكلم على أحد. لو قرأ صاحب الباص اللي أزعج الناس في يوم عرفة وفي النفرة أزعج الناس والزعاق اللي تسمعه في الحج والصراخ والخصام والسب والشتام، والله لو قرأ الحاج سورة الحج من قلبه والله ما يتكلم على أحد، والله ما يتكلم على أحد. لأن سورة الحج إذا قرأتها تتأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الكتب التي كتبها البشر عن الحج لابد أن تذكر عرفة، صح؟ الحج عرفة، وتذكر مزدلفة، وتذكر منى، وتذكر سورة الحج ما ذكرت عرفة، وهو أعظم أركان الحج، ما ذكرتها ولا ذكرت منى ولا ذكر الله فيها المبيت والمزدلفة. إذن ما الذي يريد الله منا في سورة الحج؟ سورة الحج ليس فيها ذكر لأركان الحج. هاي جماعة، سألت امرأة نصرانية عندنا في مستشفى المريض ذكرت فيه، أسلمت ثم وضعت الإشارة هذا على رأسها ووجهها مكشوف، ثم ذهبت للحج ورجعت من الحج ما عاد تشوف عيونها. فسألتها قلت لها ما شاء الله حجزتي بالإنجليزي؟ قالت إيه. قلت لها وشلون الحج؟ قالت تذكرت شيء واحد، قالت تذكرت يوم القيامة، تذكرت يوم القيامة. ورجعت نفسي وقلت سبحان الله كم حجزت أنت من مرة ورجعت متذكر يوم القيامة، ذكرنا الزحام، ذكرنا الحر، ذكرنا البرد، ذكرنا التعب، ذكرنا الأعراض المرضية اللي بعد الحج. ففتحت سورة الحج، إذ بأول آية في سورة الحج تنقلك من أرض الحج إلى موقف آخر. أول آية تحت سورة، سورة الحج تحتها بسم الله الرحمن الرحيم، تحتها يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما قال حجوا ولا قال بت مزدلفة ولا قال قف في عرفة، قال هناك أمر وراء الوقفات كلها، ثمر لهذه الوقفات كلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم. سبحان الله، وأنا رايح عشان أتقي ولا رايح عشان يصير اسمي الحاج فلان؟ لا، رايح عشان تتقي، عشان ترجع بقلب آخر. اتقوا ربكم. إن مدام سورة الحج الأصل في فهمنا وعقول البشرية أن من يريد يتكلم عن الحج يقول يذكر لك زحام الحج وبؤس الحج والأشياء اللي تعانيها في الحج. الله يقول إن زلزلة الساعة، سبحان الله، وأنا جاي أحج وأول آية في سورة الحج ما علاقتها تذكرني بذاك اليوم؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ناس يقولون قال الحج السنة هذه شيء عظيم، صح؟ والله سمعتها، وقد يكون أكثر من سمعها، الحج السنة هذه موت، صح؟ يقول الله لا، شفتها الموقف التافه مقارنة بذاك الموقف من شد من ناحية الشدة والتعب والبؤس، وإلا هو عظيم. يقول إذا أردت أن تعرف العظيم ما هو تقيس مع 3 مليون ضايقوك وزاحموك قلت شيء عظيم وموت، لا، يقول الموت هناك. وإذا بتخاف الناس الآن قبل لا يجي الحج يختار له حملة قريبة، ها، ويختار متى أوقات اللي بيطلع فيها أنه ما يكون فيها الزحام، كل خائف من الزحام. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لا ميقات يوم معلوم. بيجي كل العالم، تضايقنا من 3 مليون، اللي ضايقوك ما هو 3 مليون، اللي ضايقوك يمكن 10 في المحيط أو 20، قدامك اثنين وثلاثة ويجيبينك اثنين وثلاثة ومع ذلك نقول عظيم. يقول الله لا، أتيت بك في هذا الحج لأجل هذا. الصلاة كم مرة؟ خمس في اليوم، تحتاجها خمس مرات في اليوم. الصيام مرة في السنة، الحج مرة واحدة في حياتك كلها، يذوقك هالزحام عشان تستعد للزحام الثاني. قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. شوف المقارنات الآن بين الموقف هذا والموقف ذاك. هذا الموقف أنت فعلته، فذكرك بالموقف اللي ما رأيته. أنت رأيت هنا الأم مع شدة الزحام ما ترمي ولدها، ورأيت الأخ يكلم أخاه، وهذا ممسك بيد صاحبه، والناس تنتظر بعضها ورافعين أعلام عشان ما يضيعون بعض. يقول الله عز وجل يوم ترونها تذهل كلمة، بمجرد سماعها كأنك تشوف الحركة وهي تترني ولدها وتذهل عنه. تذهل، ما قال كل أم عن ولدها، ولا قال زوج عن زوجته. اختار الله جل جلاله أقوى علاقة بين شخصين. ما هي علاقة الأم بولدها أي واحد؟ لا، برضيع يشتهي اللبن ويجوع يدر لبنها. سبحان الله، إيش العلاقة؟ ما تجلس مجلس ثم المرضع تسمع في صوت ولدي يبكي، وأنتم يا الجاسين ما سمعتوا وما سمعنا. قال الله تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فتبدأ تقارن، وأنت في الحج تبدأ تشوف أم مع ولدها، إذا ما هو عظيم؟ العظيم هناك، الزلزلة هناك العظيمة، هنا ما هي عظيمة. فتبدأ تفكر كيف تتخلص هناك، فتلقاك تسامح الناس وما تتكلم على الناس، تتجاوز عن الناس لأنك مشغول فيما هو أعظم. لو سجنت أحد 10 أيام في زنزانة انفرادية ثم قلت له بعد 10 أيام بنسجنك 50 سنة، والله لن يشتكي من الطعام اللي تقدمه له في 10 أيام، لأن عقله الآن يفكر في 50 سنة قدام، مع أن وعدك وعد بشر يمكن ما يتنفذ، ويمكن يموت هو أو تموت أنت، ومع ذلك تجده قلبه مشغول. فإذا قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فوالله سينشغل، إن كان قلبي وقلبك وأراد الله بنا خير، بننشغل في ذاك اليوم، فتجد الناس يضايقون اللي دفهم وأنت ما تضايق. قال الله وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس. رأيت الناس في الحج تكلمهم يكلمونك يردون عليك مع شدة الألم لأنهم في وعيهم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن ايش؟ زحام الحج شديد، لم يتكلم لك عن الحج، نقلك الموقف اللي تحتاج انك تنجو فيه. اما هذا 3 أيام 4 أيام مراجع بإذن الله، واصلا 2 ساعة ترجع المخيم، 4 ساعات ترجع المخيم، لكن الموقف. ولكن عذاب الله شديد. سبحانك، اخرج من صورة الحج قليلا وانظر، تتبع الكلام عن الحج في كتاب الله كله، تجد قضية تربية القلب في كل آية، بل في بعض الآيات مرتين يذكرها. دائما يذكر لك الله عز وجل مع الحج قضيتين، قضية التقوى وقضية التذكير باليوم الآخر. أي آية؟ خذ أي آية في سورة البقرة مثلا، وأتموا الحج والعمرة لله، إيش آخر الآية؟ إيش آخر الآية؟ الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما علاقة التقوى في الحج؟ وما علاقة شديد العقاب أتذكر عقابه في يوم الآخر؟ اقلب الصفحة. الحج أشهر معلومات، لكن ذاك اليوم ما أحد يعلمه إلا هو، لا يجليه عن وقتها إلا هو. فمن فرض فيهن الحج. هنا أن تفرض وهناك أنت ترجع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أنت ستجلس معهم يوم القيامة 50,000 سنة لن تقول لأحد كلمة ولن تتنطق ببنت شفة على أحد، يضايقونك ويزاحمونك الأولين والآخرين، والعرق يبلغ بالناس مبلغه، والشمس قد رميل والجبال تنسف، ومع ذلك في طول الفترة لن تتكلم على أحد. فتحملهم هنا شوي، تحملهم هناك كثير، والله سيزاحمونك. فتحملهم. قال: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما انتهت الآية. وتزودوا فإن خير الزاد في ألف، فإن خير الزاد التقوى. انتهت الآية. ما انتهت. واتقوني يا أولي الألباب. سبحان الله، ما قال واتقوني يا الحجاج، يا أولي الألباب، لأنه عنده عقل إقراح، قرأ إيش يبغى الله عز وجل، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في الحج. يا جماعة، مشكلتنا تاركين القرآن، نعمل أعمال. يعني نطرح الآن، كم مرة سمعنا من يطرح قضايا النساء في التلفزيونات ولا، وما ما يستشهد بصورة النساء. صورة النساء حوت كل رد على كل بغالي وعلماني، على كل ناعق وناعق، حوت القضية كل شيء في صورة النساء. وعلى الله أن ييسر يوم من أيام من الله سبحانه وتعالى كتب نتكلم عن صورة النساء، كيف حلت قضايا النساء كلها وفيها رد على كل ناعق ينعق وردود صواعق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اقرأ الآية، اقرأ الآيات. قرأت هذه، لا تقلب صفحة، انظر في وجه المقابل. واذكروا الله في أيام، هي أيام. ثم انظر كيف صرف الله سبحانه وتعالى الأذهان والقلوب إلى أمر. قال: فمن تعجل في يومين إيش؟ فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن؟ لمن؟ لمن اتقى. يقول: قضية ما هي قضية كم يوم تجلس، القضية إذا فهمت الدرس تروح قبل يومين أو بعد يومين، أهم شيء قلبك تغير وفهم الدرس أنك بترجع في يوم ثاني ولا لا. قال: لمن اتقى. ما انتهت الآية، ايش بعدها؟ واتقوا الله. وكل الحج ما قضية التقوى وتأثر القلب، لأن إذا جربت 10 أيام في السجن تعرف 50 يوم ايش معناها. قال: واتقوا الله واعلموا. تخيل ملك يوصيك بوصية ثم تقول: أستأذن، ممكن أروح الحين، أذهب الآن. يقول لك: اذهب لكن اعلم. ولله المثل الأعلى، يقول لك وأنت ماشي وأنت ذاهب: واعلموا. إيش؟ ما هي الرسالة يا رب التي تريد أن تصل إلى قلوبك؟ واعلموا إيش؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول: اذهب لكن تأكد أني سأحشرك يوم من الأيام في موقف أصعب من هذا وأعظم من هذا. فكما هيأت لنفسك حملة في فئة ألف ورتبت أمورك وحجزت، اعمل لنفسك في ذاك اليوم. تأتي تريد أن تحج ثم تودع أهلك ثم تخرج، فينكسر قلبك. تركت أهلك وأبنائك، لا بد في القلب كسر. ثم تذهب بأي وسيلة مواصلات شئت، في الجو ولا في الأرض، بأي وسيلة مواصلات شئت، لكن أنت على يقين أنك ستقف في نقطة معينة. حتى وأنت في الهواء تجدك تنتظر تلك النقطة الميقات، لأن بعد هذه النقطة ستغير حياتك، ستكون إنسان آخر، تدخل في مرحلة جديدة، مرحلة تكون فيها من الضعف حتى أنك ما تستطيع أن تقطع شعرة من شعراتك أنت، مرحلة من الضعف ما ستستطيع أن تقلم اظفر من أظفارك أنت. شوف الضعف، لا تنكح، لا تخطب إنسان آخر. عند تلك النقطة من الناس من يأتي في الميقات ثم يقف فينزع ملابسه. إن كان قلبك حي سيقول لك تركت أهلك. انكسر قلبك ثم وقفت في ميقات معلوم ونزعت ملابسك بيدك، سيأتي يوم تترك أهلك ينكسر قلبك وتقف في ميقات يوم معلوم ثم تنزع ملابسك أيادي أخرى. هل فهمت الدرس؟ ثم بعدها الناس من يغتسل، ثم بعدها الناس من يطيب، طيب يختاره هو، يقول لك قلبك، وغدا الطيب سيختاره المغسل الذي قد لا تعرف. ثم بعدها يلف على نفسه لفافة بيضاء أشبه بالكفن، ثم يقول له قلبك وغدا إذا غسلت وكف وطيبت ستلف عليك البابا لفافة بيضاء، بعدها تكون كأنك ميت، ما تقدر تنكح ولا تتزوج ولا تقلم ظفر ولا تبس ولا تحط طيب ولا لك شيء، وتسير مسير يوم عيدي يتبعون الداعي، اليوم في منى وبكرة في تقعد في عرفة إلى غروب الشمس، ثم تنتقل تبيت مزدلفة، خلاص مسير. من تذكر وقرأ ووفق الله عز وجل في صورة الحج تجده وهو يمشي يرى ضعف نفسه كأن ميت مكفن، لكن هذا المكفن قادر على أن يكون سبب بعثه في الله عز وجل في أن تبدل سيئات حسنات، لكن إذا لبسوك إياها هم ما عاد تقدر تسوي شيء. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا، لكن الآن أنت ميت لكنك تمشي على الأرض، مكفن يمشي على الأرض، وأنت قادر بعد توفيق الله عز وجل أن تتوب إلى الله فيقبلك سبحانه وتعالى. ثم تعال وانظر إلى الدرس الحقيقي، وأنت راكب في الباص وأنت أخي في الباص تنظر تحتك إذ بأقوام يحملون معهم أوزار وأثقال، ثم يقول لك قلبك إن استطعت أن تأتي يوم القيامة راكبا فافعل، إن استطعت يوم القيامة أن لا تحمل أوزار فافعل. يذكرك قلبك يقول لك ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. سبحانك. ثم تجي عند المخيم ثم يقول لك ورني البطاقة، فتوريه البطاقة اللي انت حاجز، ثم يدخلونك وغيرك ما دخلوه. ليه؟ لأنك حجزت قبل أن تلبس الأبيض، فلنحجز اليوم قبل ما نلبس الأبيض. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم تكن تأتيكم رسل. كل هذه الأسئلة، فيا جماعة لابد نستعد. شوف درس، درس والله العظيم يا جماعة. ثم تأتي وأنت تفكر إذ بفجأة يصرخ صارخ من ورائك الطريق يا حاج الطريق يا حاج، ثم تلتفت إذ بالشرط والجيش والجنود يبعدون الناس والعسكر، ثم تأتي سيارات مكتوب عليها ضيوف خادم الحرمين الشريفين فتفتح لها الطرق، ثم يقول لك قلبك إن كان حيا، إن كان مو حي بيقول يا حضر، وإن كان قلبك حي سيتذكر أن هناك سيأتي ضيوف خالق السماوات والأراضين يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، رايحين وفد الرحمن، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فيقول لك قلبك إن استطعت أن هؤلاء لهم علاقة بملك من ملوك الأرض، فهل لك علاقة مع ملك السماوات والأرض؟ فتبدأ تغير، تبدأ تحس، وأنت تفكر في هذا الموقف إذ بمن يحرك قدمك من تحت، ثم تنظر وتجد فقير قد قطعت رجليه وقطعت أطرافه، ثم جاءك يريد ريال، فيقول لك قلبك إن استطعت أن لا تزحف يوم القيامة تبحث عن حسنة فافعل إني لك من الناصحين. لأجل هذا دارت صورة الحج على قضية التوحيد، و وقضية يوم القيامة والتقوى. قال الله جل في علاه: حتى وأنت أخذت الهدي تريد أن تذبحه وتسوق الهدي، قال الله عز وجل: لن ينال الله. لا تظن أننا محتاجون إلى دمها ولا لحمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن أهم شيء صار في قلبك، ولكن يناله التقوى منكم. هل علمت وأنت تسوق الهدي أن الرقبة هذا الهدي أنت تتحكم فيها نوعا ما؟ فالله يتحكم في رقبتك بكل من كل نواحي، تحكم مطلق لا يملكه إلا الله. فهل استشعرنا أحبتي هذه المعاني؟ لا لن ندرك، ولا والله لو جئنا بمثل بحار أمدادا ما تكلمنا عن آية وآيتين سورة الحج. لكن تعالوا أخذنا آيتين ثلاثة أطلع. قال الله عز وجل في ثاني آيات الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. سبحانه. ثم بعدها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. لازم يرجعك البعث والنشور والقيامة. لما يؤكد الله عز وجل على قضية المجادلة؟ حتى وإن فتحت الصفحة الثانية الوجه الثاني تجد من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله. لماذا ذكر الله قضية المجادلة؟ ذكرك أولا بيوم القيامة، فينشغل الآن فكرك، فلا تؤذي أحد لأنك تفكر أن الآن الأمر عندك تافه، الزحام هذا تافه، والتعب تافه، لأن مقابل التعب العظيم والزلزلة العظيمة صار عندك ما تحملت الناس. تعال صور واحد حج، خذ معك كاميرا فيديو وصور واحد حج، وتعال وانظر إليه، تلقى معه أموال وعنده أرصدة، ومع ذلك لابس أبيض مثل أفقر واحد. تقول: يا أخي مو منطقي، صح؟ ليه ما تجادل؟ جادلنا يا أخي، أنت عندك أموال، البس يا أخي أحسن ثياب وتعال شخص وتهندم في الحج. لا نجادل، أبيض. سبحان الله. ثم بعدين عنده أموال، تقول: تعال بتي مزدلفة على الرصيف. يقول لك: انا عندي اموال. شوف، لو واحد جادل يقول: لا انا عندي اموال بروح اسكن لي في فندق. ما دام ما جادلت في الحج لا تجادل في غير الحج. ثم تنظر لهذا التاجر نايم على رصيف، والفقير جنبه في رصيف ثاني، واحيانا تلقى التاجر على الاسفلت والفقير جاي قبله لقى له مكان على الرصيف. سبحان الله. ثم تعال صوره بكاميرا فيديو، تلقاه كامل صلى الفجر، ثم راح ياخذ حصى ويناظر حصى ولا ما تصلح يرميها. تقول: مجنون هذا، صح ولا يا جماعه؟ كلام يعني ما في منطق. لكن اعظم حكمه انه امر الله ونحن متعبدون بذلك. تقول له: طيب تعال يا اخي تجمع سبع حصيات في يدك، وين بتروح؟ يقول: اخذ الحصى هنا حتى ارميها هنا. تقول: مجنون انت؟ تلقى عمره ما حمل في بيته شيء ولا شال اي شيء، الآن يجمع حصى من مزدلفة كأنه من الضفور المزدلفة. سبحان الله. وتأخذ من هنا وترميه هنا، وحجر نلتقطه، وحجر نرميه، وحجر نقبله، وحجر نطوف عليه، ولا نجادل. لا تجادل ما دام ما جادلت في الحج، فلا تجادل في غير الحج. سبع لا نبتدع ولا نخترع من عندنا. ما آتاكم، والله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. طيب أدل ليش تقبله يا عمر وأنت خليفة؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. اتباع لا ابتداع، إخلاص ومتابعة. سورة الحج إخلاص ومتابعة. ثم يقول الله عز وجل: يعلم كل من جاء في الحج صورة أنه مسلم وقد أبطن أو أظهر الشرك ويدعو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك كلها لا شريك لك، وين التوحيد يا جماعة؟ انظر إلى آخر صورة في آخر صفحة في صورة الحج، قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحانك، يا ليت كل من حج قرأها كان ما نسمع أناس ينادون بالأولياء والصالحين إذا طافوا بالبيت معمور وقالوا يا فلان يا فلان. ها قال: ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون، أي أحد ينطق به لسانك أو يلتفت إليه قلبك ويجهر إليه، قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب من أحقر الحشرات، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لكلهم، ما يقدرون يخلقون ذباب، فكيف ينفعونك أو يضرون؟ قال: وإن يسلبهم الذباب شيء وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. تكلم أهل التفسير، من الطالب؟ هل هو الذباب أم المطلوب الذباب؟ هل هو سبحان الله، قالوا في نهاية الكلام: إن كان الطالب الذباب أو المطلوب الذباب يكفيك أن المقابل ذباب. الطرف المقابل ذباب، يعني سواء هو الطالب أو المطلوب، في النهاية المقارنة مع ذباب. وقبلها يقول: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. ليه الله سبحانه يؤكد القضية في سورة الحج؟ لأن القضية أكبر من وقوف مزدلفة، النوم بالنبيت مزدلفة، والقضية قضية توحيد. قال الله جل جلاله العزيز المجيد، يقول سبحانه في الكتاب العزيز: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه وكل خلق الله دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون ايش؟ ما يملكون من ايش يا جماعه؟ من قطمير. ما هو تمره؟ التمره كبيره، ولا نواة التمر، الغشاء اللي على التمرة. يقول: ترى اللي تدعوه من دوني وبكيت أن تنطرح عند قبره أو تطوف البيت أو في عرفة وتقول يا ولي الله أو تقول يا فلان أنجز لي وأنجني وأشفني وأعطني وارزقني الأبن الصالح، قال جل جلاله: ما يملكون من قطمير. وما عنده قطمير. والعاقل إذا جاء يستلف منه، لو جيت أستلف من فلان من الشيخ ثم قلت لك تريد تستلف منه، والله ما عنده ولا ريال، أنت بعقلك المجرد تقول ليش أتعب نفسي، صح؟ وأذهب إليه وأكلف نفسي خطى وأسأله ما يملك. الله اللي يقول، ليس بشر يقول لك ما عنده. الله يقول: الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذا لم تقتنع، قال الله بعدها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تنطرح عند قبر سنة ما يسمع دعاءك. قالوا: لا يسمعون. قال: ولو سمعوا. فالنهاية ما راح تحصل شيء. اللي مكتوب لك بيصير، دعوت أو لم تدعو، واللي ما كتب لك لن يحصل سواء دعوت أو لم تدعو. قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه الأمور في الدنيا، باقي في الآية أمر في الآخرة. قال: ويوم القيامة سأخرج من دعا ومن دعي، ويوم أوقفهم أمام بعض، ويوم القيامة يكفرون إيش؟ بذنبكم ولا عملكم ولا جرمكم ولا شرككم. قال: بشرككم. ثم ختمها بصعقة جل جلاله، قال: ولا ينبئك، يعني لا تبحث عن فتوى في كتبه، ولا ينبئك مثل خبير. يقول القائل: يا ربي، ما دام لا يملكون من قطمير، أنا والله بعقل المجرد أني والله لا أدعوه، ما دام ما يملك ليش تعب نفسي؟ وإذا دعوتهم ما يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، وسيكفرون بشركي. يا ربي والله لن أدعوهم، لكن أين أنزل حوائجي؟ بعدها قال: يا أيها الناس. ما قال: يا أيها المسلمون، لأن من يفعل هذا ليس في الإسلام في شيء، من يدعو مع الله أحدا هو من الظالمين، ويدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت إذن فإنك إذن من الظالمين. والشرك ظلم، عن الشرك ظلم عظيم. ها؟ فقال الله جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء. نعم، الملك فقير والغني فقير والوزير فقير، ولا يحرك قلوبهم إلا الله، ولا يحرك أنفاسي وأنفاسك وأنفاس أولادنا إلا الله، وإذا أراد أن يوقفها أمام عينيك أوقفها ولا أحد رجعها. أوقف الله قلوبا كثيرة ولا أحد رجعها لمن يحب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تنظرون، فلولا إن كنتم غير مدينين فارترجعونها إن كنتم صادقين. فالكل فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم بعدها بآية يقول: وما يستوي الأعمى والبصير. يقول: أنت بعقلك المجرد فرقت بين قدرات الأعمى وقدرات البصير، فكيف ما قادك عقلك وقلبك أن تفرق بين ميت من البشر وبين العزيز القدير جل جلاله؟ قال: ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فلا تدعو الميت، هذا من البشر، واحد حي واحد ميت، أن تعرف أن قدرة هذا أكثر من هذا. فكيف ما عرف أن قدرة الله جل في علا الحي القيوم أقدر وأعظم من قدرة الميت؟ فيا ليت توجه: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نسرد الآيات الأخيرة ثم نقوم، وأعلم أننا قد أطلنا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير. يقول الله عز وجل: أن تبتغوا فضلا من الله ورضوانا فإذا أفضتم من عرفات. ما المطلوب؟ فاذكروا الله. إحنا نذكر الله، تعال صور الناس في المخيم كلهم يتكلمون عن الزحام، كلهم يتكلمون عن الزحام أو يسألون في سؤال يشتغل. قال: فاذكروا الله، لأنه هو وحده من ينجيك في ذاك اليوم. فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيض حتى يعلمك بفقرك وأنك واحد من مجموعة، ترى ألست أنت وحدك العاج. ثم أفيض من حيث أفاض الناس. واستغفر الله، لك ذنوب مضت إن حاسبك الله بها ستخسر في ذاك اليوم، فتعال استغفر. فاستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وش بعدها؟ واذكروا الله كذكركم سبحان الله. ليه؟ احنا ذكرنا الحج وذكرنا الزحام وذكرنا الضيق وذكرنا الله. يقول: واذكروا الله، لو فهمت لن تذكر إلا الله. واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول، تعال في عرفة موقف عظيم، من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، كل دعاء في يوم عرفة: نجحني، وفقني، زوجني. طيب جميل، لكن وما له بالآخرة من خلاق؟ جبناه عشان يجرب الحج ويخاف من يوم الآخر، دعا للدنيا وترك اليوم الآخر. قال: ومنهم من يقول ربنا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا، أخذ الثنتين، الله يبغاك ترتفع. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيش ذكر في النار؟ عاد من الحج يذكر بذاك اليوم: وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع، والله سريع الحساب. أحبة الفضلاء، كل من أراد من المسلمين أن يحج، أحبتي، لندعو الله عز وجل أن يعيننا على أن نحج كما يريد جل جلاله وما يرضاه وكما يحب سبحانه. أحبتي، فلنقرأ القرآن، نقرأ هذا الكتاب العزيز قبل أن نحج، ولنقرأه إذا أردنا أن نصلي، نقرأ آيات الصلاة المطلوب تنهى عن الفحشاء، ولنقرأ في الصيام يتغيرها القلب. ونسأل الله جل جلاله الذي لا يملك قلوبنا القلوب إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين. اللهم يا رب الأرباب، اللهم إنا إنا نشهدك أننا قد عجزنا أن نصلح هذه القلوب، فلا يصلحها إلا أنت ولا يثبتها إلا أنت، ولن نصل إلى شيء بغيرك. اللهم لا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، ولا نشكو ما بنا إلا لك. اللهم يا رب أخلص لنا توحيدنا، اللهم أخلص لنا توحيدنا، اللهم أخلص لنا توحيدنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك بما لا نعلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين فهم كتابك يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ذنوبا حرمتنا كثيرا من عطائك. اللهم اغفر ما سترت واستر ما علمت، اللهم لا تفضحنا، اللهم استرنا بسترك يا رب ارحمنا برحمتك. ويوم تجمع العوين والآخرين حفل وجوه الحضور خاصة، وحضور من يوم يرى هذا اللقاء ويسمع عاما. اللهم إن في صدور أحبة هؤلاء وأخواتي هناك ومن يرى ومن يسمع أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات. اللهم لا تفرقنا من هذا المكان، وفي صدر واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح، إلا فتت قضاءها قبل أن يتحرك من مجلسه هذا. إن ذلك عليك يسير، إن ذلك عليك يسير، إن ذلك عليك يسير، وإنك بالإجابة جدير، وإنك على هذا كله لقدير. وصلي وسلم على أشرف الخلق وسلم على الله.